هو اول من سن الركعتين عند الفجر رضي الله عنه، فركع ركعتين اتمهما واحسنهما، ثم اقبل على القوم فقال: اما والله لولا ان تظنوا اني انما طولت جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. وعندما رفع خبيب على الخشبة قال له المشركون: ارجع عن الاسلام نخلي سبيلك، فقال: لا والله ما احب ان ارجع عن الاسلام وان لي ما في الارض جميعا. قال: ارجع يا خبيب. قال: لا ارجع ابدا. قالوا: اما والله اما واللاتي لئن لم تفعل لنقتلنك. قال: ان قتلي في الله قليل. وجعلوا وجهه لغير القبلة، فقال: اما صرفكم وجهي عن القبلة فان الله يقول: فاينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال: اللهم اني لا ارى الا وجه عدو، اللهم انه ليس هاهنا احد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه انت السلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بين صحبه في المدينة، فأخذته غيبة، ثم قال: هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام. واقترب من خبيب 40 رجلا من المشركين بأيديهم الرماح، وقالوا: هذا الذي قتل آباءكم في بدر. فقال خبيب: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فأبلغه الغداة ما يصنع بنا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. وهنا القى معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما، كان حينئذ كان من المشركين وقتها، فلما سمع هذه الدعوة القى بنفسه الى الارض فرقا اي خوفا من دعوة خبيب، وهرب حكيم بن حزام واختفى جبير بن مطعم. وعندما اخذت الرماح تمزق جسده استدار الى الكعبة وقال: الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي ارتضى لنفسه ونبيه والمؤمنين. ثم استدار الى القوم وانشد: لقد جمع الاحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، الى الله اشكو غربتي ثم كربتي، وما جمع الاحزاب لي حول مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت اني ميت، ولكن حذاري جحم نار ملفع، وذلك في ذات الاله وان يشأ يبارك على اوطال سلو ممزع، فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي ذنب كان في الله مصرعي. فقال له ابو سفيان: ايسرك ان محمدا عندنا نضرب عنقه وانك في اهلك؟ فقال: لا والله ما يسرني ان اني في اهلي وان محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك ايضا ما اخرجه البيهقي وابن عساكر عن ابي رافع قال: وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا الى الروم، وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاثره الروم فذهبوا به الى ملكهم، فقالوا له: ان هذا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغية: هل لك ان تنصر واشركك في ملكي وسلطاني؟ فقال له عبد الله: لو اعطيتني مما تملك وجميع ما ملكته العرب على ان ارجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال: اذا اقتلك. قال: انت وذاك. فامر به فصلب، وقال للرماه: ارموه قريبا من بدنه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه وهو يأبى. ثم امر به فانزل، ثم دعا بقدر فصب فيه حتى احترق، ثم دعا بأثيرين من المسلمين فامر باحدهما فالقي فيها ثم رفع فاذا هو عظام تلوح.